قال جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غصن شجرة يابس ثم حتته. قلت يا رسول الله لما حتته؟ قال يا سلمان إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحط الخطايا عن العبد كما تحط الريح هذه ورق هذه الشجرة. بالله أكثروا من هذه الكلمات الأربع أوصيكم بها دائما، تحط خطاياكم في مجالسكم، وخففوا من الكلام الطويل الفارغ الثقيل الذي ضيع أعمارنا. إلى كم نتحدث؟ إلى كم نسمر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.